الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الدليل السابع من أدلة الأحكام، وهو العرف. وقلنا قد بينا في لقائنا الماضي معنى العرف لغة واصطلاحا، وبينا كذلك أقسامه وحجيته، وانتهى بنا الحديث إلى تنبيه ذكره الشيخ ولم يتسع الوقت للتعليل عليه. قال: تنبيه: العرف متغير بتغير الزمان والمكان، وما يتم تطبيقه على وصفه من الأحكام يختلف باختلافه. وكثير من فتاوى الفقهاء بنيت على مراعاة الزمان الذي كانوا فيه والبلد الذي عاشوا فيه، فلا تصلح تعدية ما أثر فيه العرف من الفتاوى والأحكام إلى قدر أهل العرف الذي أثر فيها، إنما تعتبر خاصة بذلك الزمان أو المكان، ويراعى العرف المستجد في تطبيق الأحكام على ما يناسبه. يعني أن العرف كما بيناه في اللقاء الماضي، إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. فالعام هو الذي يعمل به الكل أو الغالب من الناس بغض النظر عن اختلاف أزمانهم أو البيئات التي وجدوا فيها. والعرف الخاص يختص بطائفة معينة أو بأهل مكان معين أو نحو ذلك. والعلماء لما نزلوا الأحكام على الناس لزمهم أن يراعوا هذا العرف، فاختلفت الفتاوى باختلاف أعراف الناس، فلا يصح لمتأخر أن يأتي إلى قول صادق ويقول إنه أبدى بحرمة كذا أو بحل كذا، وإنما كانت الفتوى خاصة بأهل زمانه أو أهل مكانه لما تعرفوا عليه. فلا بد إذن من معرفة الحكم أو الفتوى الصادرة، هل منشأها الدليل الذي يحكم كل الناس، أم منشأها العرف الذي يقبل التغير من مكان إلى آخر ومن زمان إلى زمان. وإلا وقع الخطأ والخلط في كثير من أحكام الشريعة. قال: وربما أخطأ في هذا بعض أهل العلم عبارة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، وإنما هذا مرادهم، أي الأحكام التي للعرف بها علاقة او تتوقف على اعراف الناس على ما تقدم بيانه. قال وفي هذا اخبار لمسالك كثير من اهل زماننا ممن يلجا الى فتاوى نافذت ظرفا وحالا ليس بظرفنا وحالنا، يريد ان يجعل تلك الفتاوى كاحكام الله الثابته. والحقيقه ان التعبير المتقدم الاحداث تتغير بتغير الزمان والمكان تعبير غير سبيل، ولكن الصالح في هذا او المناسب ان نقول الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان. ما الفارق بين الحكم والفتوى؟ يعني الان الشيء طائف الاحكام تتغير، وانا اقول الافضح والانسب ان نقول الفتوى تتغير بتغير الزمان. ايه الفرق بينهم؟ الاصل طيب، هو الفرق بينهما ان الحكم موقوف على الدليل ويدور معه، فظاهره الثبوت والشمول، ظاهر الثبوت والشمول لانه معتمد على دليل او بيدور معه دليل. اما الفتوى فهي تنزيل الحكم على الواقع المصاحب له. يبقى الفتوى تنزيل للحكم، فاذا كان الواقع هيتغير يبقى اذا الفتوى هتتغير، لان الحكم الثابت لا يصح ان يعمد في مثل هذا الواقع المتغير. يبقى المنضبط في هذا ان يقال الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، اما الحكم فالاصل انه ايه؟ الاصل انه ثابت، لكن الفتوى لما كانت مرتبطه بتنزيل الحكم على الواقع والواقع يتغير، اذا الفتوى ايه؟ الفتوى تتغير. واضح؟ الحقيقه ان الامام التقيم رحمه الله تعالى له مبحث ماسع في هذا الباب في كتاب القيم اعلام الموقعين عن رب العالمين تبارك وتعالى تحت هذا العنوان اللي هو تغير الفتوى بتغير الزمان، تغير الفتوى بتغير الزمان. واعتبر ابن القيم رحمه الله تعالى الجمود على الاراء السابقه التي ناسبت قناسا معينين او بيئات خاصة او اسئلة خاصة، اعتبر هذا من عدم الفقه الذي يجر الويلات على الشرع بل وينسب الى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. طبعا امثلة كثيرة جدا يرجع اليها في الموضع المشار اليه في كتاب اعلام الموقعين بالعنوان الذي ذكرته الفتوى تتغير بتغير الزمان. الفقه بعد ما تقدم يتبين انه ليس دليلا شرعيا مستقلا، وانما هو وسيلة لتنزيل الدليل على واقع الناس واعرافهم، فهو نوع من انواع التفضيل الفقهي للدليل، نوع من انواع التفضيل الفقهي للدليل بمراعاة اعراف الناس واحوالهم. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبقى كلامنا الان عن نطاق العرف ومجاله. الاول تفسير النصوص التي وردت مطلقا، نستعمل العرف في بابين. الباب الاول تفسير النصوص التي وردت مطلقا في كتاب الله عز وجل، ولم يرد في الشرع ولا في اللغة ما يفسرها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع إليه، فالمرجع فيه إلى العرف. كل اسم ليس له حد معين في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. ننظر إلى أعراف الناس وماذا يعنون بهذا المسمى أو بهذا اللفظ. قال هذا قول تيمية، ولو قول آخر مشابه: الأسماء التي علق الله عز وجل بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، ما يعرف حده ومسماه بالشرع. فقد بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا: كتم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق. يبقى هذه المسميات لها معاني لغوية ولها معاني شرعية، لها معاني لغوية ولها معاني شرعية. المعاني الشرعية هذه من أين أخذناها؟ أخذناها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أطلقت فلا بد أن تحمل على معانيها الشرعية دون المعاني اللغوية. يعني الآن لو قيل لك صل، تحمل الصلاة على الدعاء أم الصلاة المعروفة التي تتبع بالتكبير وتختتم بالتسليم؟ الصلاة الآن هي الصلاة الشرعية، لأن الله عز وجل لما قصد الناس بها قصد هذا المعنى. وكذلك الزكاة والصوم والإيمان ونحو هذا مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبحر والبر ونحو ذلك. هذه المسميات مجرد ما تطلق لها معنى ايه؟ لغوي. كل الناس هم اصحاب اللسان يعرفون هذا المقصود. فكل شيء هو شيء واحد فقط دل عليه هذه الكلمه، وهي الشمس التي تكون في السماء وتظهر في النهار بخلاف القمر الذي يظهر في الليل وان كان ايضا في السماء او في جهه السماء. يبقى عندنا معاني شرعيه ومعاني لغوي. ثم قال: ومنه ما يرجع حده الى عاده الناس وعرقهم فتتنوع بحسب عادتهم كتم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الاسماء التي لم يحدها الشرع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع اهل اللغه، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. وقال الطبرسي رحمه الله تعالى: العادة تحدث. احنا قلنا العادة والعرف عند الفقهاء بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. العادة تحدث فيما لا ضابط له شرعا، فيما لا ضابط له شرعا. يبقى الان اذا سمعنا كلمة من الكلمات او سئلنا عن تصرف من الايه؟ التصرفات، نرجع اولا الى الايه؟ المعاني الشرعية، الى المعاني الشرعية. فيقول: واذا نظرنا في المعاني اللغوية باعتبار ايه؟ باعتبار ان القرآن والسنة بلسان عربي مبين، هي اللغة التي خاطبها الله عز وجل بها. فإذا جاء كلمة في الكتاب أو السنة أو على لسان الناس وليس لها حد معين في الشرع، يبقى نرجع إلى إيه؟ المعنى اللغوي. طيب، لا يوجد حد شرعي ولا حد لغوي، يبقى يرجع إلى المعنى العرفي السائد بين الناس. إلا أنه يلاحظ عند تنزيل الأحكام على الناس تقدم الألفاظ العرفية على المعاني اللغوية. ليه؟ لأن قد يقول أهل هذا المكان حدوا هذا اللفظ بمعنى معين. هذه اللفظ لها معنى ايه؟ لها معنى معين. يعني مثلا سألني يعني مسمى وله إلمام باللغة، يقول ان الصحابة يتكلم بكلمات بذيئة عند بيانات التي يلقيها على الناس. فقلت مثل ماذا؟ قال يقول العلوم. هو اصل الكلمة هي الكلمة المشهورة ضمن اهلها ان الكلمة السيئة اللي تقال بين الشباب السيئة او الفاسد، والكلمة لا يعني علاقة لها بهذه الكلمة التي تقال عندنا. والرجل يقول وهو يتكلم عربية فصحى لا نحن اخر بمعنى ايه؟ ها؟ اعجمي فاسد. او احيانا تطلق على عموم الاعاجم، عموم الاعاجم سواء كانوا فاقهين او غير فاقهين. فالاعجمي يقال عليه ايه؟ علم بالجيل. كل الناس يعني حرفوها هنا وحرفوا الاخبار وحرفوا معناها، فلا يقال ان فلان مخطئ وان يطبق فيه حد القصد لانه يقول كذا وكذا، حتى لو قالها لاخيه ايه؟ المسلم، لان لها معنى شرعي معروف، لها معنى ايه؟ شرعي معروف. فهنا اقول عند تطبيق الاحكام لابد من مراعاه الفاظ الناس التي يتعاملون بها، والا لا طبقنا عليهم احكاما هم بمنع عنها، ولا يجوز ان تطبق عليهم. واضح؟ الامر الثاني يبقى العقاب العرف الاول تفسير النصوص التي وردت مطلقا او التي يتعلق بها عقوبه ماديه او ماليه. ليه؟ لان اقول بعض الناس في بعض البيئات يستعملون الفاظ معينه بمعاني معينه لا يجوز ان تحمل على المعاني اللغويه الواضحه ولا حتى المعاني الشرعيه ان غابت المعاني الشرعيه عند الناس، لان الاحكام تاثرها تضرب بايه؟ بالشبهات، والاصل في اموال الناس واعراضهم ودماءهم في الايه؟ الحر. فلا يجوز ان نقترب منها الا بعد وضوح الدلالة ومعرفة انه خطب بهذه الكلمة المعنى الذي علق الحكم به. واضح يا جماعة؟ يبقى هنا بنقول انه اذا علق به حكم ودرج على ألسنة الناس بمعنى المخالف للمعنى الذي علق الحكم لأجله او عليه، يبقى لا يجوز هنا تطبيق الحكم في هذه الايه؟ في هذه المسألة، كالمثال الذي ضربته لكم او ضربته في لقاء الماضي. المجال الثاني الذي يستعمل فيه العرف الاحكام التي لم تأمر بها الشريعة ولم تنهى عنها، وهذا النوع ليس للشريعة غرض في فعله على نحو معين، وانما المراد فعله على اي وجه كان هذا الفعل، وهذا يختلف باختلاف عوائد الناس واعرافهم. والناس ادرى بمصالحهم كما يقال، او كما قال صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم. ولذلك قلنا قبل كده ان الاصل في العبادات المانع والقدير، اما المعاملات والتصرفات والعقول فالاصل فيها ايه؟ التوسعه والاباحه. هذا فيما يتعلق بمبحث العرف وما يستعمل فيه او المدار الذي يقبل العرف ويصار اليه فيه. ننتقل بعد هذا الى الدليل الثامن من ادلة الاحكام وهو مذهب الصحابي. قال تعبيركم الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به وإن قلت صحبته. هذا التعريف هو المشهور عند المحدثين. طبعا النزعة الحديثية غالبة عند المصنف هنا، وإلا فالفقهاء يضيفون أو الأصوليون يضيفون إلى هذا التعريف قيدين. الأول يقولون أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به وصارت صحبته بما يؤهله لتحصيل العلوم. شيخنا بيعتبر ان اللقاء مرة او مرتين او مرات محدودة يلفت الايه؟ يلفت الصحبة، وده صحيح عند الايه؟ عند المحدثين. اما الاصوليون فلانهم ينظرون الى مسألة العلم وتحصيله فانما يشترطون طول الصحبة، يشترطون طول الصحبة. وهنا شرط مشترك بين المحدثين والاصوليين، ولا ادري لماذا اعرض عنه المصنف، الا وهو ومات على الاسلام. لماذا؟ لو ان واحد صحب النبي صلى الله عليه واله وسلم وطالت صحبته ثم ارتد، هذا الصحابي؟ لماذا؟ لان الصحبه شرف، وهذا الشرف لا يناله الا من عاش عليه ومات عليه. ولهذا كان هذا القيد مهم جدا، الا وهو ومات على ذلك، اي على صحبته او على الاسلام. يبقى الصحابي الان هو من لقي النبي صلى الله عليه واله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومن صحب النبي صلى الله عليه واله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال واكرم الصحابي قوله ورأسه فيما لا نص فيه من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الصحابي لو نقل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هذا قوله، وإنما هو قول المنقول عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نقل قول غيره كذلك، يعني لو نقل قول ابي بكر مثلا، لو نقل بلال قول ابي بكر او قول عمر او نحو ذلك، نقول هذا ايه؟ هذا مذهب ابي بكر او مذهب عمر. لكن احنا نقول مذهب الصحابي قوله هو ورايه هو الذي لا نص فيه من كتاب او سنه. قال حجية، هل هو حجية معتبرة أم لا؟ مذهب الصحابي وارد على وجوه، لكل منها مرتبة في القبول والاحتجاج أو عدمه عند أهل العلم، هي كالتالي: أولا أن يكون المذهب انتشر بين الصحابة فلم ينكره أحد منهم، فهذا حجة عند جمهور العلماء جرى عليه العمل عند الحنفية والمالكية والشافعي في مذهبه الجديد والحنابلة. وهذا في الحقيقة من قبيل الإجماع السكوتي، وتقدم أن الأقوى فيه أنه ليس بحجة، هذا على مذهب الشيخ، ولكن الذي يليق بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين أدركوا تمام الإدراك أن الساكت على الشر شيطان أقرب، ما ينبغي أن نقول في حقهم إن سكتوا أن سكوتهم هذا لا يعد إقرارا، بل سكوتهم إقرار لأنهم كما قلت لا يليق بهم أن يسكتوا عن شيء يرونه باطلا، ولو سكتوا في موقف لعدم إلمامهم بحكم في المسألة أو بحكم المسألة فإنهم يبحثون بعد ذلك ويتكلمون ويناقشون وهكذا، فقلوا سكتوا فالأصل إن سكتهم إيه؟ إقرار بهذا القول. والشافعي رحمه الله تعالى له كلام طيب في هذا الباب، وفقر عليه سائر أئمة أهل السنة. هذا القول نقل الإمام البيهقي رحمه الله تعالى الشافعي في رسالته القديمة بعد أن ذكر فضائل الصحابة وتعظيمهم، قال وهم يعني الصحابة فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم، وآراؤهم لنا أحمد وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رحمنا، ومن أدركنا ممن نرضى أو حري لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا. يعني كأن الشافعي رحمه الله تعالى يحكي ما كان عليه معاصره ومن سبقه بأنهم انتقدوا النص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجأوا إلى أقوال الصحابة صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا، يعني حتى إن اختلفوا لا يخرجون عن أحد القولين، إما أن يعملوا بهذا القول أو يعملوا بذاك ولكن لا يخرجون عن قول من القولين. إن اجتمعوا فلا مناص من النزول على قولهم، وإن اختلفوا فلا خروج عن أحد القولين التي اختلفوا فيها. يبقى لا خروج البتة عن أقوال الصحابة سواء اجتمعوا أو اختلفوا. قال القول بعضهم إن تفرقوا وكذا نقول، يعني ده منهج من سبقنا أو من عاصرنا ممن نرضى من أهل العلم وهو أيضا قولنا، وكذا نقول ولن نخرج عن أقوالهم كلهم، لا نخرج عن أقوالهم كلهم. هذا القول المنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى وهو يذكره عن أحمد ومالك وأبي حنيفة وسائر أئمة السنة كما قلت، بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم سنة يعمل عليها ويرجع إليها، سنة يعمل عليها ويرجع إليها. لماذا؟ علم ذلك بأنهم إما أنهم فيما ذهبوا إليه مستدلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو متبعون لها للصحابة، وإما فاهمون أو متبعون لما فهموه من السنة، إذا فهم يدورون مع السنة إما اتباعا وإما إيه فهما، إما اتباعا وإما فهما، ومن هنا كانت سنتهم يرجع إليها ويعمل عليها. نعم. يبقى بنقول هنا إذا انتشر قول الصحابي ولم ينكره صحابي آخر، فالمرجح والذي عليه جمهور العلماء أن هذا القول حجة، أن هذا القول حجة يدين بها المرء ربه تبارك وتعالى. الحالة الثانية أن يكون خالقه فيه غيره من الصحابة، فهذا ليس بحجة عند جميع الفقهاء، لأنه لا مرجح لقبول قول هذا ورد قول ذاك، طالما إن ذا قول صحابي وذا قول صحابي لا يسعنا أن نقبل هذا بدون بينة ونرد هذا بدون إيه؟ بدون بينة. إنما الذي يسعنا إيه؟ ألا نخرج عن أحد القولين، ألا نخرج عن أحد القولين. قال وإن وجد مرجح خارجي كدليل من الكتاب والسنة أو القياس أو غير ذلك كان الاحتجاج بالدليل لا بقول الصحابي، لا في الحقيقة قول الصحابي هو الذي يضطرنا إلى البحث والتنقيب، ولا لا؟ يعني لو أننا لم نقف على الخلاف في المسألة كنا نبحث، ولا نقول الصحابة اجتمعوا إذن قولهم أو قولنا من قولهم وسنتنا تبع لسنتهم، ولا يمنعنا الخروج عن ما اجتمعوا عليه، هنقول كده وتسلم. لكن الآن لما اختلفوا صار لزاما علينا أن ننظر في أقوالهم، وأولى الأقوال في القبول الذي يسانده الدليل نصير إليه، لكن نخرج عن قولهم جملة أو نحدث قولا جديدا لم يتكلموا به. يقول في هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للآخر على العمل باجتهادهم، يعني في مسائل معينة اختلفوا فيها، ومع اختلافهم هذا اتفقوا على جواز عمل كل فريق بما بدا له او بما اداه اليه اجتهاده. واضح الكلام ولا لا؟ قال وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيه على اقرار كل فريق للاخر على العمل باجتهادهم، كما في مسائل العبادات او كمسائل العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك. ايه ممكن نستفيد من هذا؟ على هذا القول او من هذا القول نقول لا يصح لمن اتبع سبيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ان ينكر على من خالفه في امر وقع فيه الخلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ان يثير الزوابع والمعارك حول مثل هذه المسائل. طالما مسائل اختلف فيها الصحابة واقر بعضهم البعض على هذا الاختلاف ولم ينكر هذا على ذات ولم تدر بينهم معارك كلامية او معارك خلافية او نحو ذلك، فالواجب علينا ان يسعنا ما وسعهم. يبقى نقول من اتبع سبيل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح له ان ينكر على من خالفه في امر وقع فيه الخلاف بين الصحابة، ولا ان يثير الزوابع والمعارك حول مثل هذه المسائل او يجعل شيئا منها محل ولاء وبراء او منازعة، ولا يحل ادخالها في المنكرات التي يجب تغييرها. ليه؟ لان لو دخلناها في جانب المنكرات التي يجب ان تنكر فان هذا المنكر قبل ان ينكر على اخيه المخالف له فانه ينكر على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائلين بهذا القول وعلى الآخرين الساجدين على هذا القول. واضح؟ يعني أقول لو في خلاف وقع بين الصحابة في مسألة معينة ففريق قال بقول وفريق آخر قال بقول آخر ومضى العمل على هذا الخلاف بعض الصحابة طائفة تتبع فريق وطائفة تتبع الفريق الايه الاخر الى زماننا مثلا والقولان مشهوران منسوبان الى الصحابة. طيب الذي يتخذ او يجعل من هذه المخالفة ذريعة للخصومة والمناوشة والخلاف بل للإنكار أقول قبل ما ينكر على أخيه اللي هو متأسي بالصحابة فيما ذهب إليه فإنما هو ينكر على مين؟ على الصحابي أو الصحابة اللي قالوا بهذا القول من إيه؟ من قبل. لا ده مش على اللي قالوا فقط وعلى اللي سكتوا أيضا لأنه لو كانوا يعلمون أنه منكرا ما سكتوا عليه ولا أقروا إخوانهم على فعله كده ولا لا؟ فهذه مسألة في الحقيقة تقرب إخواننا بعضهم من بعض كثيرا في مسائل الخلاف السائر اللي في لكل وجهته والكل متعبد لله عز وجل بدليل ايه؟ بمقتضى دليل شرعي اقل احواله ان هو قول طائفة من الصحابة او له سلف في هذا الايه؟ في هذا الباب. اجمع الفتاوى المجلد الرابع على ما اذكر لكن القول بالاول يعني الكلام شيخ الاسلام انتهى عند مسألة ايه يعني كلام شيخ الاسلام فقط هو وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فريق للاخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك. ده كلام شيخ الاسلام اللي وراه كلام يعني الأخ يشير إلى مسألة وهي اختلاف الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن ثبت الاختلاف لأن أحيانا بتحكى روايات عن الإمام ويأتي محقق المذهب ويقولون إن الرواية الصحيحة هي كذا دون إيه؟ دون غيره. لكن لو تعددت الروايات فالأمر يدور على عدة أشياء منها ان الامام احمد رحمه الله تعالى وقف على اقوال الصحابة او على قول لبعض الصحابة ووقف على قول مخالف للبعض الاخر فيحكي هذا رأيا ويحكي ذلك رأيا اخر في المسألة ويسقط عن الترجيح خاصة اذا ثبت عنده القولين بيحكيهم روايتين واحتمالين موجودين في المذهب وده اللي بيحير المحققين في المذهب اي الروايات يصلح التخريج عليها او ترجحها على ايه على غيره. لكن طبعا الامام احمد رحمه الله يقدم قول الصحابي على القياس خاصة اذا لم يقال او يعرف له مخالف. فالشاهد من هذا كما قلت ان حتى وان اختلف الصحابة لا يسعون الخروج عما اختلفوا فيه انما يسعنا ان ايه ان نأخذ باحد اقوالهم وان اخذ غيرنا بالقول الاخر فلا ننكر عليه ولا نجعل ذلك مسار اختلاف بيننا وبين. لكن ان ثبت عن الصحابي المخالف انه رجع عن قوله فيلزم هنا عدم الاخذ بقوله السابق لانه في حكم ايه؟ في حكم المنسوخ او المرجوع عنه. يعني مثلا لو كان عباس رضي الله تعالى عنهما يبقي في وقت من الاوقات بنكاح المتعه وبجواز نكاح المتعه ثم رجع عنه، يبقى لا يتمسك واحد وابو ابن عباس كان بيبقي بايه؟ بنكاح المتعه، لانه كان بيبقي به في وقت من الاوقات قبل ان يعرف الدليل المانع من ذلك. المذهب الثالث قال ان يكون المذهب لم ينتشر وليس مثله مظنة الانتشار ولم يخالف فيه صحابيا غيره. يعني الصحابي تكلم في مسألة وهذه المسألة لم تنتشر ولم يعرف ان صحابيا اخر خالف هذا الصحابي فيما ذهب اليه، فهذا اختلفوا فيه واكثرهم يحتج به حيث لا يكون عنده في المسألة نص من كتاب او سنة ويقدمه على رأي نفسه. لكن هل احتجاج من يحتج به بناء على انه دليل من ادلة الاحكام او الجأهم اليه فقدان الدليل في المسألة فصاروا الى اقتفاء اثر الصحابة ومتابعتهم على سبيل التقليد لان قولهم ابصق بالهدي والصواب من قول غيرهم؟ يبدو ان الاحتمال الثاني ارجح اللي هو ان الصحابة لما قال بعضهم بقول وان لم ينتشر ولم يعرف له مخالف جاء التابعون واتباعهم فاخذوا بهذا القول لا على انه دليل شرعي ولكن على انه ايه هو الاقرب الى الهدى والصواب ويكفينا هذا، خصوصا اذا تقطع الدليل والدليل هو المرشد الى الهادي المرشد والهادي الى الصواب ولا لا. طيب اذا كان في شيء يدلنا الى ما هو قريب من الصواب افضل ولا نتبع ما قد يكون بعيدا عن الصواب؟ لا شك ان رأي الصحابة او رأي الصحابي الواحد الذي نقل الينا ولم نعرف له مخالفا اصوب من رأينا واقرب الى الصواب والهدى من قول غيره او رأي غيره. قال ومما يدل عليه من قول الامام الشافعي رحمه الله في حكايته مع مناظره قال اما رأيت اذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا اتجد لك حجة باتباعه في كتاب او سنة او امر اجمع الناس عليه فيكون من الاسباب التي قلت بها خبرا؟ يعني سؤال يقول لو انك لم تجد في الباب او في المسألة الا قول صحابي لا تعرف له مخالفا لا تعرف له مخالفا هل في دليل من الكتاب والسنة او اجماع على وجوب العمل بهذا الرأي الذي هو شبه منفرد وان لم يقال؟ هل لك دليل من كتاب او سنة على العمل به وجعله دليل شرعي؟ فيكون من الاسباب التي قلت بها خبرا يعني كأنه دليل شرعي كالكتاب والسنة. قلت له القائل الشافعي ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة تلزم اتباع هذا القول لهذا الصحابي المنفرد او الوحيد وان لم يخالف، وعدم المخالفة بسبب عدم انتشار ايه رأيه او قوله في هذا المسألة في هذه المسألة. ولقد وجدنا اهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويمرقونه اخرى ويتفرق في بعض ما اخذوا به منهم. قال فإلى اي شيء صرف من هذا؟ قلت الى اتباع قول واحد اذا لم اجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه او وجد معه قياس وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا. اذا هي مسألة نادرة الوقوع ان صحابي يقول قول ولا ينتشر هذا القول ولا يوجد له مخالف. وعلى فرض الوقوع فلك القضاء الشافعي رحمه الله تعالى على جلالة قدره وسعة علمه رحمه الله ان يأخذ بهذا الايه بهذا القول طالما انه لم يخالف وان لم ينتشر. يبقى يتلخص من هذا ان الصحابة اذا اجمعوا على شيء اجماعا صريحا يعني لفظا فهذا حجة بلا خلاف، واذا اجمعوا اجماعا سكوتيا بمعنى ان قال بعضهم او بمعنى ان يقول بعضهم قولا ويطلع عليه الاخرون ويسكتون عليه ولا ينكرونه فهذا على الراجح ايضا حجة. ثم يأتي من بعد ذلك اذا قال الواحد قولا ولم ينتشر ولم يقارب فهذا ايضا الاولى العمل به وانجاز الخروج عنه، انجاز الخروج عنه. فان اختلفوا فقال فريق بقول وفريق اخر بقول اخر اخذنا باحد القولين ولم نحدث قولا جديدا، لان الاصل اتباع سبيل المؤمنين، واولى الناس بهذا الوصف هم صحابة النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ قال هل درجات مذاهب الصحابة متفاوتة؟ يقول كثير من العلماء يرى ان مذاهب الصحابة ليست متساوية قوة، فأعلاها مذاهب الخلفاء الراشدين، ثم مذاهب الفقهاء الذين اشتهروا بالفقه وعرفوا به، ثم الصحابة الذين لا يحفظ عنهم بالفقه إلا المسألة والمسألتان ولم يشتهروا به. بعض او كثير من العلماء يفرقون بين مذاهب الصحابة على اختلاف درجاتهم من ناحية الفقه الى الاسلام او ولاية خلافة المسلمين او من ناحية اشتغالهم بالفقه باعتبار ان الممارس يختلف عن من لم يمارس. يقول هذه قسمة منطقية صحيحة، فإن العبرة في المتابعة إنما هي الفقه والعلم، والخلفاء الأربعة أعلم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة الذين تفضلوا للناس يعلمونهم ويفتونهم من الصحابة كمعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابي موسى الاشعري وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشه ام المؤمنين فوق من لم يكن له بذلك اشتغال ولا خبره منهم. ويستدل من يقدم مذاهب الخلفاء الاربعه بحديث العراق بن ساريه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه، وإن كان عددا حبشيا فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا التصحيح لسنتهم على سنة غيرهم لأنهم حكام المسلمين وأولياء الأمر فيهم، كما يدل عليه سطر الحديث وقول ولي الأمر واجب الطاعة حفظا لوحدة المسلمين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الحقيقة إن ليست المسألة موقوفة على كل حكام المسلمين فقط. لماذا؟ لان لو كانت المساله كذلك فمن بعدهم معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما ثم ابو يزيد ونحو ذلك. فالعبره ليست بكونهم حكام المسلمين ولكن في الحقيقه سبقهم الى الاسلام من ناحيه سبقهم الى الاسلام من ناحيه وايضا ملازمتهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم من ناحيه اخرى. وهذا ما نطق به الكتاب العزيز في قول الله عز وجل والسابقون الاولون. اذا السابق له ايه؟ له ميزه وله خصوصا فرض به. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجعل الاتباع هنا يكون لمين؟ السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. فالسابقون من المهاجرين لهم مكانتهم والسابقون من الانصار لهم مكانتهم. فالله الله تعالى اعلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اراد بهذا بيان مكان اصحابه من ناحيه باعتبارهم السابقون الاولون وايضا انهم كانوا ملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والملازمه تعطي من العلم ما يحرم منه غير الملازم. وهذه حتى من المرجحات في باب الحديث. يعني لما يقولون مثلا روايه فاتح عن ابن عمر لماذا يرجحونها على غيرها؟ يقولون ان نافع كان ملازم لابن عمر ثم مالك عن نافع عن ابن عمر يقول سلسله الذهب ليه؟ ايضا بملازمه مالك لمين؟ لنافع. فتخيل ملازمه تلميذ لشيخ والشيخ لشيخ اخر هذه لا شك لها ميزتها ولها الحق في التقديم على غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابقى عمر وعدت انا واوقات وعمر وهكذا. اذا هذه الملازمه فيها نوع من العلم الذي قد يفقده الاخرون. هذه من ناحيه. ثم من ناحيه اخرى ان العلم له طريقان، طريق حسي وطريق معنوي. الطريق الحسي هو العلم بالتعلم، والطريق المعنوي هو واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن اولى الناس بهذا الوصف؟ لا شك ان هم السابقون الاولون ولا لا؟ يبقى هم جمعوا بين الامرين الطريق الحسي والطريق المعنوي فكانوا اعلم الناس من هذا الباب. وانما شغلوا عن نشر علمهم او لم ينتشر علمهم باشتغالهم بالخلافه والاماره ومصالح المسلمين ونحو ذلك. ولهذا كانوا يقولون ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان افقه من مالك ولكن شغلته امور الدوله. وهذا ما هو يحدث على ملاحظه ومشكور. فالحاصل ان لهم ميزه الصبر ولهم ميزه الامامه والخلافه ولهم ميزه التقوى والورع. اذا هذه كلها مؤهلات تجعل اقوالهم مقدر ولو خطريا على اقوالهم على اقوال غيرهم. ولكن ان اختلف معهم اخرون وكان الدليل مع الاخرين فلا باس ان نقبل قول الاخر المؤيد به بالدليل. بل هم كانوا يقبلون قول الاخرين اذا فقدوا من الادله لا وجد عند غيرهم كما نزل ابو بكر على قول محمد بن مسلمة في مراد جده ونزل عمر على قول ابو موسى الاشعري وسعيد الكدري في مساله الاستئذان وغيرهم كثير في هذا الباب. قال وليس في هذا ان قول الواحد منهم في مساله فقهيه اجتهاديه يعتبر حجه في الدين وان وجد على الناس له فيها السمع والطاعه حفظا لكلمه المسلمين من التفرق ولا شيء ابلغ دلاله على ذلك من وقوع الاختلاف بين الاربعه انفسهم. فليس كل ما قضى به ابو بكر قضى به عمر ولا كل ما قضى به عمر جرى عليه عثمان او علي رضي الله تعالى عنهم كما انه ليس كل ما اتوا به وقضى عليه ابن مسعود او ابن عباس او ابن عمر، ولو كان الحديث يعني ان اقوالهم الاجتهادية دين للامة بعدهم لكان هذا من نسبة التناقض للدين. يعني طبعا انه وقع، يعني وقعت بعض مخالفات، وقعت بعض مخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من احدهم لعدم علمه بالسنة، وقلنا ان اقوالهم حجة كما قيل اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم، هذا في الحقيقة نسبة الدين الى التناقض. انا لا يتصور ابدا انه صحابي يلم بكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وقعت بخلافه أقول إن السنة أيضا هنجد فيه تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول صحابي أو فعل صحابي آخر. إذا هنا هنضرب الأدلة الشرعية بعضها ببعض، ولكن في الحقيقة قل أن يوجد اجتماع الأربعة على مسألة ويخالفوا فيها. كون يجتمع أبو بكر مع عمر مع عثمان مع علي على مسألة ثم يأتي بعد ذلك ابن مسعود ولا ابن عباس ولا غيرهم يخالفوهم، أبي لا أعلم لها مثالا، لم أقتهم على مثال إن هم اجتمعوا وغيرهم إيه خالفهم. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال يعني لما جاءته الأموال قال لقد هممت ألا أدع صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، فقيل له إنك لا تفعل ذلك. قيل ولما؟ قال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. فأدخل أبو بكر عمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعلوم عن أبو بكر إنه كان تابع اتباع مطلق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإذا فهم هذا المعنى في هذا الحديث فهم كذلك في الحديث ابتلوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، إن ثبت هذا الحديث فقد روي بأسانيد ليس فيها إسناد يسلم من علته. أما حديث أصحاب النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم فهو موضوع كذب، فهو موضوع كذب. فالحاصل من هذا انه من الناحية النظرية يقدم قول السابق على قول ايه اللاحق، وقول الملازم على غير الملازم، وقول الفقيه الذي اشتغل بالفقه واستنباط الاحكام ونحو ذلك مقدم على الناقد فقط غير الايه غير الفقيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها إلى من لم يحفظها فرب مبلغ أوعى من سمع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولهذا كشف أحمد رحمه الله تعالى إذا وجد حلقة العلم إحداهما للشافعي والأخرى لإسحاق بن راهويه يقدم من؟ يقدم الشافعي ويقول لقرينه اللي هو يحيى ابن معين يقول إن فاتك عقل هذا لن تدركه أبدا، وإن فاتك حديث بعلوم أدركته بنزول. إذا ما سمعتش الحديث من إسحاق هتسمعه من واحد ثاني عن إسحاق، لكن لو ما أخذتش الفقه من الشافعي كم واحد فقيه ممكن يعطيك ما عند الشافعي من الفقه؟ شوف كلام العلماء وتقديرهم لأهمية العلم والأولى بالطلب والسعي إليه. هل هو مجرد موعظة مثلا أم دروس فقه وعلم تدور مع الإنسان باحتياجه إليها؟ لأن الإنسان في الحقيقة يحتاج إلى الفقه في كل وقت في الأوقات، واللي ما يحتاجوش النهارده يحتاجه بكرة، بخلاف الموعظة فإنها تزول بزوال أثرها. الكل خارج المسجد ما شاء الله بيبكي، فهو خرج بره المسجد اشتغل شوية مع الزوجة الأولاد مع كذا كل شيء. الكلام ده يعني مش جديد، ولكن تقريبا كلام الصحابة وليس أدل على ذلك الحديث